هل يمكن الجن أن يستولي عليها يعني يسكن لطول مدتها؟ يعني هذه الكنوز هذه هذا قد يكون، والمكان الذي يطول هجره قد يكون محلاً لورود وتوارد الجن عليه وتوارد الجن عليه، لكن ينصح الإنسان أنه لا يأتي هذه الأماكن التي يحدث بها أنه يجد فيها كذا وكذا، يعني هذا مما هو يعني ينقل من هاهنا وهاهنا أن المنطقة الفلانية أو الغابة الفلانية أو المكان الفلاني أو الكهف الفلاني يجدون فيه كنوزا وكذا، ولكن احرص أن تؤذى من الجن واذهب وارتقي وتقرأ القرآن وخذ معك رقية وما لك ولهذا الأمر، هذا مما لا ينبغي ومما يتعمد الإنسان إلى أن يوقع على نفسه الضرر، ثم النظام العام يمنع ذلك، فلا بد من الالتزام بهذا. أما إذا كان يحفر بئرا أو يبني بيتا أو كذا وحصل على هذا الذي ذكر فالحكم فيه كما قلت، والله تعالى أعلم.